فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب رضي الله عنه، وهو المسلم المهاجر، وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سر الحملة، وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة، وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مما بلغ من كمالها وقوتها، وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات، فهو الذي يعين عليها. ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعجل حتى يسأل: ما حملك على ما صنعت؟ في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق، ومن ثم يكف الصحابة عنه: صدق ولا تقول إلا خيرا، ليعينه وينهضه من عثرته فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده. بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه. فعمر رضي الله عنه إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل لنفس البشرية على حقيقتها ومن كل جوانبها، مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في موقف المرب الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي قصة حاطب رضي الله عنه من الفوائد: واحد، أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب، لأن حاطبا رضي الله عنه دخل في من أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع. اثنان، وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى من جزم تقليده في النار، وعلى من قاطع بأنه لا بد وأن يعذب. ثلاثة، وفيه أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي أن يجحده، بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين. أربعة، وفيه جواز التشديد في استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفا لمن يستخرج منه الحق. خمسة، وفيه هتك ستر الجاسوس. ستة، وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على قصة حاطب مع المرأة. سبعة، وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام في ذلك. ثمانية، وفيه جواز العفو عن العاصي. تسعة، وفيه أن العاصية لا حرمة له، وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة، ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها علي رضي الله عنه بتجريدها. عشرة، وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عن من شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدعة. الحادي عشر، وقد استشكل إقامة الحد على مصطح رضي الله عنه بقذف عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، مع أن مصطحا رضي الله عنه من أهل بدر، فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب، وعلل بكونه من أهل بدر، والجواب أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حد فيها. الثاني عشر، وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب، ويدل على ذلك الدعاء به في عدة أخبار. الثالث عشر،

فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة وأخذت بلحيته فقالت: اقتل الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم. فقال لها أبو سفيان: ويلك، جاء بالحق، فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله لم تسلمي لتضربن عنقك. ثم التفت إلى قومه وقال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه وكف يده فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. نزول جيش المسلمين بذي طوى. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوى، وهناك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه، فجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كدي، وجعل الزبير بن العوام رضي الله عنه على المجنبة اليسرى، ومعه المهاجرون، وكانت معه راية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يعزز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، ومعه الأنصار، وجعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على الرجالة. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، وأن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا عشرة لا عهد لهم ولا أمان. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من المشركين من الأمان، وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، وهم: واحد، أكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته للإسلام والمسلمين وما ألحقه من أذى شديد بالمسلمين. اثنان، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكان قد أسلم وكتب الوحي فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار. ثلاثة، مقياس بن صبابة، وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق، فأعطي الدية ثم عدا مقياس على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة مرتدا. أربعة، عبد الله بن خطل، وكان مسلما، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة، وكان معهما مولا له مسلم يخدمه، فعدى على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما، ثم ارتد وأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. خمسة، الحويرث بن نقيذ، وكان من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. ستة، هبار بن الأسود، وهذا الرجل كان قد اعترض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت إلى المدينة وكانت حاملا، فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخرة وسقط حملها. سبعة، هند بنت عتبة، وكانت من أشد الناس عداوة للمسلمين، وهي التي بقرت بطن حمزة رضي الله عنه يوم أحد ومثلت به. ثمانية، سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي أخذت كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لتوصله إلى المشركين. التاسع والعاشر، قينتان لابن خطل، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر كذلك دم كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر مشهور صاحب قصيدة بارت سعاد. الثاني عشر، وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله عنه. روى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستر الكعبة: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين ستة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين

يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك عقيل من منزل؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال الحافظ الفتح: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم، أي عدم توريث المسلم الكافر في أوائل الإسلام. ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقع استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب، وكان قد مات قبل الهجرة، وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه. فلما وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل، استولي على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل. فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من دار؟ إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لا نزل فيها. أول من وصل الزبير رضي الله عنه. وكان أول من وصل إلى الخيف هو الزبير بن العوام رضي الله عنه، ونصب عندها رايته، وضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة من أدم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل ويغفر لنا الزلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.